والنسخ جائز عقلا لأن حكمه تعالى انتبع المصلحة فيتغير بتغيرها، لأن نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت. فقد تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت رفعه فتتغير بتغير المصالح، وإن لم يتبع حكمه تعالى المصلحة فله تعالى بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء. الشيخ أحمد قال إيه العبارة؟ عامل زي كده زي إيه؟ زي طبعا أنا ما بحبش أقولها يعني، بس الناس تقول الله مالكي والنبي شافعي، يعني الله مالكي مالكي انا والنبي الشافعي يوم القيامه، بس هو يعني مش لطيف العباره يعني كده لانها مهمه. فهو هنا بحكم المالكيه اي ملك الله لنا، ملكه مش المالكيه اللي هم الساده المالكيه يعني. واخد بالك احمد يعني وقف لحظه كده، بس المالكيه حتى الشافعيه بيقول يفعل ما يشاء. طيب يعني هو خلاصة الحتة ديت ان هو بيقول لك ان الحكم الشرعي دائر مع المصلحة في جميع الشرائع والأديان. المصلحة دي متغيرة، قد تكون المصلحة في وقت تقتضي التجديد وفي مصلحة وفي وقت تقتضي التخفيف، فربنا سبحانه وتعالى له ان يغير ما يشرعه للناس بتغير المصالح. وقضية ابتناء الأحكام على المصالح دي قضية طويلة جدا، تجدوها مقررة في مثل كتاب ابن عبد السلام اللي هو قواعد الإحكام وعامة كتب قواعد الفقه، لما تيجي تتكلم على قضية إن لب الشرائع هو تحقيق المصالح، حتى إن الخمس قواعد الكلية الكبرى ترتد إلى قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح، ثم إن هذه القاعدة إن أردت أن تجردها فيمكن لك أن تردها إلى قاعدة جلب المصالح فقط، كما نص عليه ابن عبد السلام. إذ إن، ودايما همزة إن تيجي مكسورة بعد إذ، إذ إن درء المفسدة في حقيقته جلب للمصلحة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة وهي حاجة الجلب للمصالح. ايه بقى؟ المصالح والدرء للمفاسد القبائح. وهي ايه؟ ده فين ده سوري؟ ده نص من الأجرام النظائر. الشيخ الأهلي. خمسة هي الأمور بالمقاصد وبعد ذلك لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وترجم المشقة التيسيرة، ثالثة فتكون بها خبيرة، رابعة فيها يقال الضرر يزال الخول ليس فيه غرر، وخميسة العادة خل محكمة. فهذه الخمس جميعا محكمة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة وهي جدي برضو قاعدة واحدة مكملة وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح، بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبل، اللي هي جلب المصالح. حسدوني الناس حسدوني. فتتغير بتغير المصالح. وإن لم يتبع حكمه تعالى المصلحة، يعني هو لازم حكم الله يكون للمصلحة عقلا، يعني افرض مش حياة مش بس بحكم المالكية يعني ملك كل الأشياء يشرع ما يشاء، فله أن يفعل ما يشاء، بل فله تعالى أن يفعل ما يشاء. والنسخ واقع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حيث قال العظيم رحمه الله. نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا حول المغرب، أولا هكلمك بعد 10 دقائق بس أصلي. ها، مع السلامة. لا لسه 45 معنا. لا فيش نسخ بالإجماع، الإجماع ده إنما في نسخ بدليل الإجماع. أصل هو الإجماع كاشف عن وجود دليل، لا منشئ، مش منشئ. فالناسخ دليل الإجماع مش ذات الإجماع. رفع بانه هو عدم من الوجود، مفيش دلوقتي. انت مطلوب منك ان انت تروحي تقفي على جبل الصفا في السعي، كويس؟ ازالوا هم جبل الصفا اصلا، ازالوه، ما تروح يعني مفيش جبل الصفا. ولا ذهاب الحكم بذهاب المحل. واحد في الحرب ايده راحت لوجه الله، لما يتوضا هيعمل ايه؟ الاثنين راحوا، هيغسل وشه وبعدين يمسح راسه على طول. طب وغسل ايديه ذهب؟ مش ما مفيش حاجه تتغسل، هيغسل الهواء. فذهب الحكم بذهاب المحل. فدلوقتي ما عادش في جواري ولا في اماء ولا عبيد ولا كذا الى اخره، لان الاتفاقيات الدوليه رفع الربح بها من العالم. طيب عندك دلوقتي كفاره عتق، روح اعتقي، دور على حاجات اعتقيها، مفيش، كل الناس احرار. فين النسخ؟ فين الإجماع أصلا؟ يعني فين الإجماع وفين النسخ؟ ده مش إجماع ومش نسخ، لأن هم أولا ما أجمعوش على تحريم الرق بعد أن كان موجودا، ولا في نسخ، إنما ما فيش رق، ما فيش رق ولا رقيق الآن. لا أنا سمعت جزئية اللي هو اتخاذ الإمام، يعني مالها اتخاذ الإمام؟ مالها؟ مش في بعض البلاد يعني فيش غير الخوارج كلاب النار دول. بس جات في موريتانيا وفي بعض المناطق كده. مجرم يا مولانا، مجرم مجرم مجرم في الدنيا كلها. واللي بيحصل بيقولوا ان في موريتانيا بعض الممارسات الرقية، ولكن دي على خلاف القانون، والقانون هناك في غاية العنف في التعامل مع من يكتشف امره في هذا. وانا شفت بعض مشايخنا حدثني ان هو ادرك الرقيق لما كانوا موجودين في اليمن، ان هو يمني، الشيخ ايوب الاهدل، وقال كان عندنا في المزرعه وبتاع، وبعد ما ارتفع الرق بقوا يقولنا، قالوا لنا احنا مش عاوزين نمشي، احنا اصلا ما يعرفوش حد ولا حاجه غير ان هم يخدموا ويقعدوا، احنا مش عايزين نفضل معاكم، مش عاوزين نمشي. خلاص، هو ده المكان اللي نشأ فيه وكبر فيه، ودول الناس اللي ألفهم وألفوه، مش عايز يسيبهم. هو ممكن يلاقي وظيفه، ايه المانع؟ او ما اعرفش مساله، بس هو كان بيقول لي بسياق مش دل على اللي انت بتقوله، ده دل على الارتباط والتعلق، يعني مش معامله حسنه، مش ان هو مش عشان مش لاقي وظيفه فعشان كده عايز يفضل، يعني يمكن هم يعني في الاصول كانوش بيسيروا عليهم احكام الرقة زي الكتاب يعني، يعني كنا سايب لهم حرية مثلا في قرارات كتيرة أو في احكام. مش عارف ما اعرفش يعني. سيدنا عاوز اقرا حاجة في اثبات التعليل ونفيه بين الرازي والمعتزلة. ايه رأيك كتاب التعليل بتاع الشيخ محمد مصطفى شلبي؟ انا قرات فيه بس هو ما بيناقش الخلاف بين الرازي وبين المعتزله، هو بيثبت التعليل ويجيب اشياء. محمد سالم ابو عاصي هو ايه تعليل اسمه التعليل رساله الدكتوراه بتاعته ده مطبوع فين؟ مطبوع المصاحف؟ لا لا محمد سالم ابو عاصي ما اعرفش مطبوع فين دلوقتي، انا عندي نسخه. انا قرات اللي كتبه الدكتور احمد الطيب تعليل القران الكريم اسمه. طيب في كتاب وجدته للحكيم الترمذي اسمه تعليل الشريعة، مستعطش عليه بس هتلاقيه يعني دول هو اول واحد تكلم في التعليل، هتلاقيه بسبب طرد من ترمذ لبلخ. مش عارف ما طلعتش عليه ما طلع عليه. شكرا يا مولانا الشيخ صاحب القلم، يلا نراكم على خير يا مشايخ ان شاء الله، الى اللقاء. نصلي المغرب مولانا ولا اتوضى بس تستنوني؟ طيب دقيقتين ولا نصلي المغرب والعشاء سوا بقى.